بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الأولى من ثمار التزكية، وهي التوبة إلى الله. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الركن الأول من الأركان التي نحتاج إليها لتحقيق التوبة، وهي العلم بخطورة المعاصي وما يدل على ما ورد في القرآن الكريم عن آثار المعاصي في كل الشؤون، في حياتنا الدنيا وفي الحياة الآخرة، وما يدل عليه الواقع من آثار الذنوب على النفس وعلى المجتمع وفي الجوانب المختلفة. وهكذا تحدث عن الركن الثاني من أركان المعارف المرتبطة بالتوبة، وهي معرفة الآثار الطيبة للعودة إلى الله. يعني المؤمن هنا الذي يريد أن يتوب يوازن، أولاً ينظر إلى خطورة المعاصي وما تحدثه في نفسه، ما تحدثه لمصيره، ما تحدثه لعلاقاته الاجتماعية المختلفة، وبعد ذلك ينظر إلى ما يسمى بالثمار الطيبة للتوبة. طبعا لماذا؟ لأن التوبة أول ركن فيها هو المعرفة، العلم، هذا العلم اليقيني بخطورة المعاصي، والعلم اليقيني بجمال الطاعة وبمحاسن الطاعة يحدث فيه ما يسمى بالندم على المعصية. يعني إذا كان ارتكب الشخص معاصي فيندم على ارتكابها، والندم كما ورد في الحديث الندم توبة، الندم ركن أساسي في التوبة. ذلك الندم يجعله يصر أو يجعله يعزم على عدم العودة أو عدم الوقوع في المعاصي أو ترك المعاصي، لأن الشخص إذا ندم على شيء يتركه لا يندم ثم يستمر عليه، هذا ندم كاذب. ثم ذلك الندم الحالة النفسية تتحول بعد ذلك إلى عزيمة سلوكية، يصبح في حياته في سلوكه يمارس ما يقتضيه ذلك الندم وذلك الرجوع. حتى نقرب هذا الأمر، مثل شخص مثلا يقال له هذا العسل فيه سم، يكون مثلا فماذا يفعل؟ بمجرد أن يكون يشرب ذلك السم، يشرب ذلك العسل عفوا، ولكن بمجرد أن يعلم أن فيه سم يلقيه ثم يندم على أكله له. فإذا قيل له تعال خذ هذا العسل يقول لا، يعني حتى يصبح ربما يعطى عسلا صحيحا سليما من ليس فيه سم، ومع ذلك ينفر من ذلك العسل نتيجة ذلك ما رآه فيه من آثار سيئة. هكذا بالنسبة للمعاصي، الشخص يصبح يرى المعاصي لا ينظر إليها باعتبارها مصدر للذة أو مصدر للشهوة أو مصدر لتحقيق الرغبات، بل ينظر إليها باعتبارها وسيلة للشيطان ليوقعه في جهنم أو ليوقعه في الشقاء الأبدي أو ليحدث كل تلك الآثار السيئة في المعاصي. ولذلك من المعارف المهمة معرفة الآثار الطيبة للعودة إلى الله. لماذا نكسب من وراء انتمائنا لله؟ ماذا نكسب وراء صلتنا بالله؟ ماذا نكسب من وراء التقوى؟ ماذا نكسب من وراء الصلاة، من وراء الذكر؟ ولذلك الله تعالى في القرآن الكريم يذكر الفوائد الكثيرة المترتبة على الطاعات. يقول السيد عبد الملك: بينما الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، الرجوع إلى تعليماته، الرجوع إلى توجيهاته، الإنابة إليه، فيه كل الخير للإنسان، كل الآثار الطيبة، هو يضمن للناس الحياة الطيبة التي وعد الله بها، فيكون لذلك الأثر الإيجابي على المستوى النفسي، على مستوى المشاعر، لأن الإنسان يشعر بالراحة والطمأنينة والسعادة والاستقرار. لننظر الفرق بين القلب مثلا المليء بالمحبة للناس والقلب الحاقد، الحاسد والآخر الراضي بما أعطاه الله، الحاسد تجده يتألم، كل نعمة تنزل بالخلق يتألم لها، بينما المؤمن يفرح ويقول الحمد لله، والذي رزق غيري سيرزقني، والذي أكرم غيري سيكرمني، الله تعالى كريم، وبالتالي لا يرى في ذلك أي حرج، وهكذا في كل الشؤون، وبالتالي يعيش الاستقرار، بينما ذلك الحسود تجده يتألم ويعاني، وكل ما يرى خير عند غيره يتألم، كما قال عن بعضهم: لم أرى ظالما أشبه أو مظلوما أو ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. هو ظالم ولكن في حقيقته كمظلوم، يعاني يتألم ألم شديد، وكل ذلك بسبب اعتراضه على الله سبحانه وتعالى، وكان في إمكانه أن يفرح بنعمة الله وأن يعلم أن الذي أعطى غيره سيمكن أن يعطيه. يقول فيكون لذلك الأثر الإيجابي على المستوى النفسي، على مستوى المشاعر بالإنسان، كل تلك الآثار السلبية، الحقد، الحسد، الكبر، كل تلك العقد كلها تزول، وبالتالي يعود إلى فطرته السليمة، وتستبدل تلك المشاعر بمشاعر طيبة، بمشاعر راقية، بمشاعر إنسانية، بمشاعر كريمة. يقول على المستوى المشاعر، على مستوى الوجدان، على المستوى الاجتماعي كذلك، في العلاقات ما بين المجتمع الذي تسوده تلك القيم، تلك الأخلاق، تلك التعليمات، تلك التوجيهات، كذلك على المستوى الأمني تتقلص إلى حد كبير نسبة الجرائم بكل آثارها السلبية، على مستوى الاستقرار السياسي، على كل المستويات. ولذلك الخير هو في هذا الأمر، وفي الرجوع لله سبحانه وتعالى، وبالتالي المصالح في كل في الطاعة لله تعالى، سواء طاعة الأفراد أو طاعة المجتمع أو طاعة الدولة لله تعالى، لأن الإسلام جاء للجميع، جاء ليحقق التقوى بمفهومها الشامل، التقوى سواء للفرد أو للمجتمع أو للأمة جميعا. ثم ذكر آثار التوبة والإقلاع عن الذنوب في رفع الكثير من العقوبات، فقال أيضا يدفع الله عن الناس الكثير من العقوبات التي تأتي في الدنيا، الكثير من المصائب، الكثير من الأشياء التي تمثل خطورة عليهم في حياتهم، كثير من الأوبئة، كثير من العقوبات المتنوعة، لكل ذلك تزول بفضل التوبة، بفضل الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العقوبات والتأثيرات تتنوع، منها ما يأتي على الناس في معيشتهم، في صحتهم، كثير من الأوبئة، كثير من المصائب، كثير من الآفات، انتزاع البركات، الجذب الشديد، أشياء كثيرة، هذه كلها يدفعها الله عنهم إلى حد كبير، ويحظون برعاية واسعة من الله سبحانه وتعالى وآثار إيجابية في واقع الحياة. ثم ذكر رحمة الله بعباده حين سمح لهم بالتوبة، هذا أيضا فضل إلهي، هي أيضا من المعارف المرتبطة بالتوبة، وهي معرفة فضل الله، إن الله تعالى عندما أمرنا بالتوبة في الحقيقة يتحنن علينا، يرأف بنا، يتكرم علينا، يعني حتى نحن في الواقع هناك بشر قد نخطئ في حقهم فنعتذر فلا يقبلون عذرنا، ويتكبرون علينا ويعاقبوننا حتى لو اعتذرنا لهم، فالله تعالى، لكن الله تعالى رحيم، لذلك من رحمته أنه قابل أنه يقبل التوبة. يقول فلذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه قدم لنا ما يساعدنا على التخلص من الذنوب، يعني هناك باب مفتوح فتح لنا، باب التوبة والإنابة والرجوع إليه والرجوع إلى توجيهاته وتعليماته للعمل بها، فيمنحنا المغفرة على ما كان منا من ذنوب وأخطاء ومعاصي، وفي نفس الوقت يمنحنا جل شأنه الرعاية، يعني عندما نتوب يمنحنا الرعاية الخاصة التي جعلها للتائبين من عباده. ثم ذكر نماذج مما ورد في القرآن الكريم من التحذير مما حل بالأمم بسبب ذنوبها، كذلك هذه من المعارف الواردة في القرآن الكريم، أن كل الذنوب، أن كل ما نزل بالأمم المختلفة من العقوبات هي بسبب الذنوب. وطبعا سنة الله تعالى في العقوبة واحدة، كما أنه عاقب تلك الأمم بسبب ذنوبها، وكل من وقع في تلك الذنوب سيعاقب أيضا. يقول الله سبحانه وتعالى وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. والله تعالى هنا ترك المجال مفتوح، وكأي من قرية، لم يحدد لا في الماضي ولا في المستقبل، يعني كل قرية عتت وتكبرت وتجبرت عن أمر ربها ورسله ولم تطعهم فهذه تحاسب حسابا شديدا وتعذب عذابا نكرا منكرا، يعني تذوق فيه الألم، فذاقت وبال أمرها، ذاقت عواقب أمرها وكان عاقبة أمرها خسرة. يقول السيد عبد الملك مجتمعات كثيرة، يعني في هذه الآية الكريمة، يعني وكأي من قرية، يعني يقول مجتمعات كثيرة عتت وتعنتت وتجاوزت حدود الله وتعليماته ولم تبالي بها، ورمت بها عرض الحائط وتجاهلتها وتنكرت لها ولم تعطها أي قيمة، واتجهت بناء على أهواء أنفسها وأهواء ذوي النفوذ والتأثير فيها، يعني اتبعت، تركت الله واتبعت الملأ، اتبعت المستكبرين، فماذا كانت النتيجة؟ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فحاسبها الله وعاقبها. والحساب هذا يأتي جزء كبير منه في هذه الحياة، فتعالى ذكر هذا الأمر في الحياة وفي الآخرة كذلك، يقول وهذا العذاب النكر يأتي في هذه الحياة. ونجد في القرآن الكريم يذكر ما حل بكثير من الأمم والأقوام، وهي نماذج محدودة عرضها لنا القرآن الكريم. ونجد في زماننا هذا ما تعانيه البشرية من عناء شديد وعذاب شديد على كل المستويات، العناء النفسي، العناء الصحي، العناء ما يسمى بالجرائم المختلفة إلى آخره، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ثم ذكر نموذجا مما ورد في القرآن الكريم من العقوبات التي عوقب بها العصاة من الأمم السابقة، فقال يحكي القرآن الكريم في تلك النماذج أنواعا من العقوبات، حتى أنه حكى لنا عما حل ببعض بني إسرائيل الذين كانوا يعتدون في السبت وكانوا يفسقون، فوصل الحال بهم إلى أن مسخ الله أهل تلك المعاصي إلى قردة خاسئين والعياذ بالله، يعني إلى هذه الدرجة. قلت تجد إلى هذا المستوى من العقوبات الإلهية على الأعمال، على المعاصي، على الذنوب، أنها تشكل خطورة كبيرة على الناس، تشكل انتكاسة. يعني هؤلاء الذين تحولوا أو مسخوا إلى قردة وخنازير، لماذا؟ لأنهم تركوا إنسانيتهم، صاروا يحتالون على الله، فالله تعالى مسخهم إلى تلك الصورة. ولذلك يعني هذه العقوبات دائما، يعني كل من يمارس تلك الذنوب يعني تنزل به تلك العقوبات. قد تختلف صورة العقوبة، قد لا يتحول إلى قرد يعني بشكل قرد، ولكن قد ينسخ عقله إلى عقل قرد. كثير من البشر هم في حقيقتهم يعني ربما يشبهون في صورهم البشر، ولكن في حقائقهم لا يختلفون عن القردة، لا يختلفون عن الخنازير، لا يختلفون عن الذئاب، يعني هم بصورة بشر ولكن قلوبهم قلوب ذئاب، قلوب ضباع، قلوب حيات وعقارب. وبالتالي هذه كلها من العقوبات المرتبطة بالذنوب، تلك الانتكاسة التي تحصل للإنسان. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من اقتران التحذير من عقوبات المعاصي بالدعوة إلى التوبة، فقال مع ذلك التحذير من النار والتحذير من العقوبات العاجلة في الدنيا والتحذير بما حل بالأمم الباضية والتحذير من العقوبات المتنوعة التي قد تطال الإنسان في نفسه أو في رزقه أو في ممتلكاته، تطال المجتمع كمجتمع، نجد الله سبحانه وتعالى يدعونا في نفس الوقت إلى الإنابة إليه، ويفتح لنا الباب، باب التوبة، باب الرحمة، باب المغفرة، لننيب إليه، لنرجع إليه. الله تعالى يقول في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يوجه هذا النداء بكل رحمة وبكل رأفة، ونداء رقيق جدا، نداء رحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لأن الإنسان بالمعاصي هو في الحقيقة يسرف على نفسه، يتجاوز الحد الذي سمح له، يتجاوز قدره، هو يظلم نفسه، هو يسبب لنفسه الشقاء في الدنيا والعذاب في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. ثم ذكر الدلالات التي يحملها هذا النداء الإلهي، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فقال هو ينادي كل عباده الذين أسرفوا على أنفسهم، وما من إنسان إلا هو وهو مسرف على نفسه، تتفاوت المستويات في هذا الإسراف، تتفاوت من إنسان إلى آخر، من مجتمع إلى مجتمع، طبيعة ومستوى الالتزام الديني والإخلاق والأخلاقي بتوجيهات الله سبحانه وتعالى، لهذا تتفاوت، ولكن كل هذا إسراف. مثل ما في الدنيا هناك ناس يسرفون، كل يسرف بحسبه وبقدره، ولكن الجميع مسرفون. يقول طبيعة ومستوى الالتزام الديني والأخلاقي بتوجيهات الله وتعليماته سبحانه وتعالى، والإنسان بحاجة إلى أن يغتنم هذه الفرصة، فرصة هذا النداء. الله يفتح باب التوبة ويدعو إليه، وفي نفس الوقت يعد بالمغفرة على كل الذنوب، كل الذنوب، ويحذر من اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى. وبالتالي هذه فرصة الله تعالى فتحها لنا لنعود من جديد، لنصلح كل ما أفسدناه، ولنعيد كما يقال لحياتنا مسارها الصحيح، لنضمن النجاة والفوز في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين.